وبه إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أحب الأعمال الذي يدوم عليه صاحبه، هذا هو أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أمته وأصحابه على العمل الدائم، على العمل الذي يستطيع العبد المداومة عليه. ثم ذكر لهم أن كثرة العمل ليس منجيا للعبد، إنما النجاة برحمة الله، وإنما المطلوب القصد والتوسط. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت لن ينجي أحد منكم عمله. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا دليل على أن العمل لا يوجب دخول الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله وعفوه ورضاه. لكن بعد دخول الجنة ابتسام منازل الجنة بالعمل، هذا من كان عمله كثير يأخذ درجة عليها، ومن كان عمله قليل يأخذ درجة دون ذلك، وهكذا. وأما دخول الجنة فبرحمة الله، فبرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ماذا؟ قال: سددوا، يعني اطلبوا السداد، يعني اطلبوا السداد في عملكم. وقاربوا، قاربوا إلا أن تبلغوا الأعلى، قاربوا ذلك في عملكم. واغدوا وروحوا، شبه يعني سير الآخرة بسير الدنيا لمسافر. المسافر عادة حينما يسافر متى يقطع الفيافية والقفار البعيدة صباحا ومساء، في وسط النهار يشتد الريح ويشتد حرارة ما يستطيع أن يقطع، وإنما في أول النهار وفي آخر النهار، لأن في ذلك الوقت النشاط. وكذلك أيضا قال: وشيء من الدلجة، من الليل أيضا، يعني لا بد أن يقطع الإنسان في الليل مراحل كثيرة. وهذا تشبيه لعمل الآخرة، وهو أن يراعي العبد أوقات النشاط، أوقات النشاط، لأن المقصود من العمل أن يؤدي العبد عمله على نشاط وفرح وسرور، وهذا وذلك في وقت أوقات نشاطه. فشبه سير الآخرة بسير المسافر في الدنيا. نعم. وبه إليه